وتطعمها الكلاب كما قلنا آنفا. وبهذا قد يكتب لك ثواب لعله يكون مزدويا. الثواب الأول حيث أنك تجاوبت مع قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاستجبت. والثواب الثاني أو الأجر الثاني أنك أطعمت هذا اللحم الكلاب، وقد قال عليه السلام: إن في كل كبد حر أجرا. يعني أي حيوان يطعم فله عليه أجر، فأنت تبلو أجره. إذن يا أبو المنذر الصفقة ستكون رابحة إن شاء الله، والمقصود من الحياة الدنيا هي الآخرة، صح؟ فإذا خسر الإنسان دنيا وربح بها آخرة يكون رابحا، إذن فأنت الرابح إن شاء الله. بس بقى الله يحيي الثابت إن شاء الله. بما انه يعني هو اذا كان في نيته انه يعني يطعمها خلينا نسمي الحيوانات يعني كلاب وغيرها، هل يجوز له مثلا انه يبيعها على اساس انها لحوم؟ يعني كما في بعض المحلات تباع لحوم خاصه للكلاب او يعني القطط او غيرها، فيسجل عليها مثلا او يرسم لا ما يجوز، ما تباع. ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه حتى لو كانت غير البشر. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. خليك معي في الحديث وسكر معي. شو تري معك؟ بس الله على ثلاثة. اللهم آمين. نسمع الشيخ العلمية يعني أبو المنذر يقول فيه إلا ما هي مية أصلا. تفضل ما اسمها سنة. إن شاء الله يعني تعالى إن التجارة يعني في بدوث فيها الله إن شاء الله، يعني سوي شغل مفروشة وأفضل من التجارة تبعتي إن شاء الله، حتى نفضل الله كما أكثر من هيك، لأنه محل تجاري الواحد ظروفه مش جيدة يعني ما أكمل في يعني عندي نية إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله القريب للمحل أبيعه وأسوي شغل مفروشة بس ما فيه وفيه المحرم. يعني تمشي هاي جملة هاي لا بالنسبة لحديث جبر بن عكيف لقى الطموح في الرواق الله حسن يقول مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله وإن منها ما يبغض الله، فأما ما يحب الله وإن من الخيلاء ما يحبه الله وإن منه ما يكره الله، وأما التي من الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير الريبة. فالآن توضيح المعنى اللغوي في معنى الحديث نفسه حتى تعم الفائدة منه، جزاكم الله خيرا. ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة، وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي والفخر. فسؤالك الآن ما هو؟ توضيح معنى الريبة وتفسير ما معنى الغيرة بالنسبة للزوج مع صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: